فضيلة الشيخ حسن الله إليك، إذا اغتسل شخص بالتبرد غسلا مجزئا هل يكفيه عن الوضوء؟ وإن لم يكفيه فما هو الغسل الذي يكفي عن الوضوء؟ وهل لابد فيه من النية؟ التبرد ليس عبادة وليس طاعة، فإذا اغتسل التبرد لم يجزئ عن الوضوء. الذي يجزئ عن الوضوء هو الغسل من الجنابة أو غسل المرأة من الحيض والنفاس، لأنه عن حدث. وأما الغسل المستحب كالغسل عند الإحرام مثلا فإنه لا ينسى عنه، وكذلك الغسل الواجب لغير حدث كغسل يوم الجمعة لا ينسى عنه، لا ينسى عن الوضوء إلا الغسل الذي يكون عن حدث جنابة أو حيض أو نفاس. نعم نوى، لو نوى، لأنه لا بد من الترتيب. الغسل عن حدث لا بد من نية. ها؟ الغسل إذا غسل حدث إذا نوى الغسل عن الجنابة كفى عن الوضوء. لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا ولم يذكروا الوضوء. نعم.